أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق What a